نعم. ثمرا من نخل مسمات. كلمة نخل مسمى يقول اشتريت ثمرة من هذه النخلة وسماها وعينها. اشتريت ايش؟ مبهم مجهول. بعض الشراح ذهب الى هذا قال ثمر ايه مجهول خلاص بنقد معين. لا، الصحيح ان مالك يريد اشترى ثمرا محددا، كذا صاعا او كذا رطلا او كذا اقة، فيكون المبيع معينا ويكون الثمر محدد من شجرة بعينها. ففي هذه الحالة من اشترى ثمرا من نخلة بعينها، اي هذه وليست بتلك، يتعين المبيع من النخلة التي عينها وبالثمن والمقدار الذي تبايع عليه. تشتري كم؟ اشتري صندوق والصندوق يكون معروف، اشتري صاع والصاع معين، اشتري كيلو والكيلو معروف، اشتري اقة، اي بتحديد المبيع لا على اطلاقه دون معرفة ان اشتري الثمرة التي على النخل. اذا اشترى الثمرة التي على النخلة وقد بدا صلاحها فتقدم الباب هناك، جواز بيع الثمرة اذا بدا صلاحها، ويشتريها في الجملة دون تحديد ولا تعيين مقدار، وهذا ليس داخلا معنا هنا. هنا يأتي انسان لك بستان وجارك ليس عنده، لا يريد ان يأخذ عرية او ان يشتري نخلة يأخذ رطبها كما تقدم في العراية، قال ايش لي شغل في الطلوع والنزول والروحة والجي، تعال يا فلان اشتري منك من هذه النخلة كل يوم كيلو، كل يوم صندوق، اشتري 50 صندوق، المبيع معين محدد، فان وفت النخلة بالقدر المتعاقد عليه وقد اخذ الثمن فالحمد لله، ان زادت لصاحب البستان، ان انتهت ولم توفي المبيع انفسخ العقد. ما يقولش وفدي من النخلة الثانية، لا، احنا متعاقدين على ايش؟ ثمرة هذه النخلة. على كم؟ على 50 صندوق. هي جابت كم؟ جابت 40. ننظر في العشرة الباقية. يهمنا الان مبدئيا في تصور المسألة ان الذي اشترى ثمرا من نخلة معينة اشترى مبهم ولا محدد؟ مقدار معلوم ولا مجهول؟ معلوم، والثمن كذلك معلوم، لكنه يدفع الثمن مقدما ويأخذ المبيع على ايام على دفعات، لا مانع في ذلك. نعم، من اشترى ثمرا من نخلة معينة، نعم، حائط مسمى، بدل ما يقول انا اشتري من هذه النخلة بعينها، لا، انت عندك نخيل في صفا وشلب وحلية وحلوة، اريد منك من بستانك 50 كيلو او 50 صندوق من الصنف الفلاني، يعين الصنف، واذا كان طول السنة او وقت الصيف ياخذ كل يوم كيلو او كيلوين او 5 صندوق على ما اتفق عليه ودفع الثمن مقدما. اذا انتهى بستانه وقد وفى له المبيع فالحمد لله، اذا انتهى بستانه عن الثمرة او عن الرطب او تلفت الثمرة ولم يستطع ان يوفي له من بستانه، ليس ملزما ان يشتري له من بستان اخر حتى لو كان عنده عدة بساتين، ليس ملزما ان يأتيه من بستان اخر ما يوفي له المبيع. اذا ماذا يفعل في ذاك النقص؟ سيأتي بيان مالك لهذا ان شاء الله. يقول او لبنا في ايش؟ من غنم. لبن من غنم مطلقا ولا معينة؟ الكلام هنا في معينة. والله يا فلان انت عندك غنم طيبة، شفت الغنم الحمراء اللي فيها بياض، انا ابغى من حليبها، كم تبغى؟ ابغى كيلو. ابغى رطل، ابغى مغراف محدد معين. المبيع يقع على اي شيء؟ على الحليب الموجود في الضرع ولا على المقدار الذي يحلب منه؟ المقدار الذي يحلب منه. بعض العلماء ادخل في هذه المسألة الغرر والجهالة، وقال الشافعي يقول بعدم الجواز، اي لان لا ندري كم حليب في الضرع، قد يكون انتفاخا او ورما، احنا شغل فيها، احنا اشترينا من هذا الحليب مقدارا معينا يحلب منها. يبين لنا هذا التحديد بان مالك يريد المقدار المعين، كصاحب كراوية زيت. انسان عنده قربة زيت وقال اعطيني منها سطل، اعطيني منها رطل، في مانع من هذا؟ لا مانع من ذلك. هو ما اشترى الزيت اللي في الراوية كلها، ولو اشتراه صبرة لا مانع، لكن اشتراه من هنا رطلا معينا، مكيالا معينا، فكال له صاحب الزيت ما اشترى منه، والباقي قاعد في الراوية لحساب صاحبها. فكذلك ايش الغنمة يشتري من حليبها صاعا او رطلا او مكيالا معينا، فيحلب له هذا المقدار، والباقي جالس في ضرع. لو قدر بأن الغنمة التي انعقد البيع على شيء من حليبها في ضرعها تلفت قبل ان يحلب له، او قدر ان النخلة سقطت قبل ان يستوفي ما باع، ماذا يكون الحال؟ كل ذلك يبينه مالك رحمه الله فيما بعد. في كلتا الحالات ان وفى البائع للمشتري ما عين له فبها ونعمت، من محل ما عين، ان نقص عن التعيين انفسخ البيع في الباقي، وليس البائع ملزما بان يأتيه من غير ما تعين فيما بينهما بان يوفي المبيع. ان تلف المتعين ليس عليه ان ياتي ببدله، لان البيع انعقد على شيء معين بذاته. نعم. البيع لا بأس به ان كان يؤخذ ايش عاجلا. اشتريت منك 10 صناديق اجمعها الان واعطيك اياها؟ لا، ابدأ الان اليوم خذ صندوق، وبكرة سأخذ حتى 10 أيام أستوفي الصناديق. بدأ وشرع المشتري في استلام ما اشتراه ودفع ثمن الصناديق 10 الآن، وكذلك الحليب، قد يشتري صفقة واحدة من هذا الموجود أخذ إيش كيلو، انتهت البيعة بالكيلو. لا، هذه الغنم خليها كل يوم أخذ كيلو، الى متى؟ الى 10 أيام، ما في مانع، ويدفع ثمن 10 كيلو مقدمة ويباشر الاخذ. وتعينت الشاة بعينها يأخذ من حليبها. لو ماتت الشاة او جف حليبها هل يقول له جيب لي شاة تانية وفيري؟ لا، لان البيع تحدد بهذه الشاة بعينها. نعم. لا بأس بذلك اذا كان يؤخذ عاجلا، يشرع المشتري في أخذه عند دفع الثمن. يشرع المشتري في أخذه عند دفع الثمن. وقد يدخل بعض الناس نظام المتعهدين للمؤسسات، يجي مثلا، وهذا سيبحث في باب السلم، يأتي وزارة الصحة، يأتي المستشفى، تأتي مدرسة، تأتي مؤسسة، نريدك يا فلان، يا صاحب الرطب، يا صاحب الحليب، يا صاحب اللحم، تؤمن لنا، نشتري منك 100 كيلو رطب. 100 كيلو حيأكلوها في واحد يوم؟ ما هم أكلين، لكن بشرط كل يوم 5 كيلو على قدر حاجتنا، لكن تلتزم لنا ببيع بتأمين 5 كيلو رطب. في هذه الحالة على ما سيأتي لمالك، لا يجوز أن يعين شجرة بعينها ولا بستانا بعينه، بل يكون العقد مبرما على ضمان الذمة، والضامن والمتعهد يؤمنها حيث شاء، أصبح ملزما أمام المتعاقد معه بأن يؤمن كل يوم 5 كيلو رطب. لو حدد وعين شجرة أو بستان بطل العقد. ليش؟ لأن فيه مدة طويلة، والمدة الطويلة غير مضمونة، فتكون الذمة متحملة، وهي بدلا من العين المتعينة التي يحتمل تلفها أو ذهاب ثمرتها، فيكون هذا التزام في الذمة، وهو من باب السلم وليس من هذا الباب. نعم. وإنما مثل ذلك بمنزلة راوية زيد. شوف انظر مالك، لا بأس أن يشتري الرجل الثمر من النخلة معينة، والحليب من غنمة معينة. قلنا بأن بعض الشراح أو بعض العلماء حمل ذلك على المخالفة للأئمة الثلاثة على أنه مجهول. قلنا لا، مالك ما أراد المجهول، أراد معلوما ببيان المثال، إن مثل ذلك. وطبعا المثال يحكي المثال، هذا مثيل لهذا يعني نظيره. إنما مثل وذلك أن مثل ذلك كإيش؟ كراوية زيت. الراوية يقال القربة الكبيرة، والأكبر يقال لها مزادة، وقيل الراوية القربة الصغيرة، وقيل الراوية للبعير بالمجاورة. كل هذه استعمالات لغوية ما لنا حاجة فيها. قربة زيت، جالون زيت، برميل زيت، وعاء فيه زيت كثير أكثر من حاجة المشتري. فيقول المشتري لصاحب الزيت إيه؟ يبتاع منها رجل بدينار او بيع لي من هذا الزيت بدينار. الكيلو بدينار. طيب احطيني كيف؟ بدينارين. الكيلوين بدينارين. يبقى هنا التعاقد في المزادة على كليتها ولا على ما يبيع بمثله بالدينار والدينارين؟ ها؟ بعض منها. اذا كان الكيلو بدينار يستحق كيلو، اذا كان بدينارين يستحق 2 كيلو، سواء كان زيت ولا سمن ولا حليب ولا اي شيء كان. نعم. يبتاع منها رجل بدينار او دينارين ويعطيه ذهبه ويختلف، فيعطي المشتري للبائع الذهب، خذ بيعطيني بدينارين، فصاحب الراوي ياخذ الثمن مقدما ثم يكيل له. نعم. يشترط عليه أن يكيل له من هذه الراوية بعينها، فليس صاحب الراوية ملزم بتوفية العقد من راوية أخرى. لماذا؟ لأن العقد انعقد على هذه الراوية، فحينئذ العقد مرتبط بهذه الراوية الموجودة. قد يكون عنده عدة روايات او راويات بزيوت مختلفة او متفقة، لكن العقد انعقد على هذه نمرة واحد، عنده 5، قال بيع لي من هذه بدينار بدينارين، فاخذ وكال له على حسب ما يبيع بالدينار او بالدينارين. هو استوفى الزيت كله ولا بعض ما يستوفيه بالدينار والدينارين؟ العقد انعقد على مبيع الدينار او الدينارين كيلو ولا رطل، والباقي جالس لصاحبها. اخذ البائع الذهب، قال روح جيب معونك وتعال، فجاء بالمعون، انشقت الراوية. الراوية نمرة واحد اللي انعقد عليها، ماذا يكون بين الطرفين؟ ها؟ هل بينهما بيع؟ البيع انفسخ. لماذا؟ لان المعقود على الاستيفاء منه قد تلف، فحينئذ ماذا يكون للمشتري؟ ذهبه. لماذا؟ هنا مبحث واسع من حيث الاستيفاء والضمان. صاحب الراوية عقد البيع مع المشتري ولا لا؟ ها؟ عقد. استلم الثمن؟ نعم. سلم المبيع؟ لا. فهل في هذه الحالة تلف المبيع من ضمان المشتري وقد دفع الثمن، او من ضمان البائع ولم يسلم المثمن؟ ها ايش تقولوا البائع؟ ها غيركم؟ ها جماعة ايش تقولوا؟ انا بعتك مالي شغل لكن هي اللي انشقت، هذا حظك، انا مالي شغل. ها حظي في ايش؟ انا سلمت شيء، تاكل حقي من الثمن باي موجب. هنا يأتي الخلاف عند بعض العلماء في ضمان المبيع ان تلف قبل القبض، والصحيح او التحقيق في ذلك كما ذكره الباجي في شرح الموطأ، المبيع الذي يتلف قبل القبض مع استلام الثمن على قسمين: مبيع يشترط في تمام بيعه التوفية والقبض، ومبيع لا يشترط فيه ذلك. فكل مكيل وموزون ومعدود عند مالك وأحمد إن تلف قبل القبض فحينئذ ما حصل فيه الكيل، ولا حصل العدد، ولا حصل الوزن، ولم يستلمه المشتري، فضمانه على البائع لأنه لم يوف للمشتري سلعته. أما إذا كان المبيع لا يشترط فيه كيل ولا وزن، مجرد التسليم، فإذا باعه دارا وأخذ الثمن وأعطاه المفتاح، وقبل أن يذهب إلى الدار ليستلمها انهدمت، هل الدار يشترط فيها كيل ولا يشترط فيها وزن؟ يشترط فيها التخلية. قال تفضل هذا المفتاح، مالي فيها ولا قشة، خذ المفتاح. حينما تنهدم الدار على حساب مين؟ المشتري. اذا ما كان يشترط في توفيته شرط بكيل او وزن او عد فتلف قبل التوفية لا زال في عهدة البائع، فان تلف فعلى ضمانه هو. اما اذا كال او عد او وزن واخذ، قال اتفضل كيلوا كيلوا حط، وتلف في محله، لو ان صاحب الراوية كال للمشتري اشترى منه 10 ارطال وكالها في محله ووضعها في وعائه، وانكسر وعاء المشتري، ولا انسان تعدى برجله وايش ودفقه، لسه ما طقن، يبقى من ضمن من؟ المشتري. لماذا؟ لان البائع وفاه حقه بكيله او وزنه او ذرعه. اذا هنا مالك رحمه الله يقول ان المبيع المكيل او الموزون اذا تلف قبل ان يقبضه المشتري فهو من ضمان من؟ البائع. نعم. فان انشقت الراوية فذهب زيتها، وصاحبنا لسه ما استلم حقه، فمن ضمان. نعم. فليس المبتاع الا ذهب. هنا المبتاع اللي هو المشتري يقول له انا لسه ما استلمتش، وانت خدت الذهب، جيب لي زيت من غير هذه الراوية بقيمة ما اخذ. هل له حق في هذا؟ ليس له حق في هذا. العقد انعقد بينهما على ما في هذه الراوية فانشق. جيب لي غيرها. قال لك ما عندي، ما ابغى اجيب لك غيرها، انا بعتك من هذه وانشقت. طب وش تبغى؟ اذا ما لك الا فلوسك. فيرد عليه ايش؟ الذهب. نعم. فليس للمبتاع الا ذهبه ولا يكون بينهما بيع. اصبر. اذا كان اشترى منه 5 ارطال فكال له رطلين، وحينما اخذ يكيل في الثالث انفلت منه فم القربة وذهب الزيت في الارض، اشترى كل المبيع؟ لا. تسلم بعضه؟ نعم. هل ينفسخ العقد كلية ولا ينعقد فيما استلم وينفسخ فيما ايش؟ فيما بقي. ينعقد فيما استلمه وينفسخ فيما بقي. نعم. وأما يقول الدين كان حاضرا افضل قال لك نهر العباغ لا تعدى شيء مش يقول بين شقة الراوية وذهب بيتها فليس من مفتاع عندها ذهبا أيوة. ولا يكون بينهما بيت أيوة. وأما يقول الدين كان حاضرا. وإذا انشقت الراوية وهذه كمثال لو وجد مثل اردب من الحب واشترى منه 20 صاع وكيل له 10 وتلف الحب بيجي سيل جاء واخذ او سيارة ودع اي حال كان ما دام المبيع على جزء من معين بذاته فتلف الكل فليس للمشتري سوى الثمن الذي دفع او بقية ما لم يستلمه ان كان تسلم البعض. نعم. واما كل شيء كان حاضرا استوى على وجهه مثل اللبن اذا حلف فالربط يستجنى فياخذ المفتاح يوما بيوم فلا باس به. يقول مالك احتياطا من هذا اما الشيء الموجود يبتاع على وجهه يعني على وجه المبيعات العادية. انسان حلب الحليب وقاعد عنده في القسط، انسان جنى الرطب وموجود عنده في الصناديق يجي بيع لي سطل بيع لي كيل وبيع لي كذا، هذا ما فيه اي شبهة. حليب موجود وحيعطي له من هذا الحليب وتوكل على الله. لكن الرطب يستجني. عندكم في بعض شراح الموطأ فسر يستجني او يستجنى بمعنى ينضج وهذا خطأ. يستجنى بمعنى يجنى يعني يجنيه صاحبه ويهيئه، اما بمعنى ينضج فمعناها لسه ما نضج. يكون بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وكيف يكون ذلك ومالك يقول لا بأس اذا كان المشتري يباشر اخذ ما اشتراه. اذا التصحيح في كلمة يستجنى بمعنى يجنى، والسين كما يقولون للتأكيد، كما وفي نسخة الباجي والرطب يجنى بدون هذه السين. نعم. فيأخذ المبتاع يوما بيوم فلا بأس به. انسان صاحب بستان وبينزل صناديق كل يوم للسوق، قال يا فلان لما تيجي نازل فوت علي صندوق، ونزل له على السوق قال له مر علي بصندوق، كل يوم مر علي بصندوق، ان اتفق على سعر معين للجميع فلا مانع، ان كان بسعر كل يوم فلا مانع، الا انه ان كان بسعر كل يوم كما تبيع يدخل فيه شيء من الغرر، لاننا ما ندري السوق اليوم زايد ولا ناقص. فان اتفق على 10 ايام كل يوم صندوق والعشرة الصناديق، كل صندوق ب10 ريال، يوم يطلع الصندوق الى 12 يوم ينزل الى 8، لا دخل لنا في ذلك. التزم ب10 صناديق بسعر الصندوق كذا، وكل يوم يجني صاحب الثمرة ويقدم له مجنيا، لا ان يبيعه الثمرة على رأس النخلة ثم يذهب ويجني له. الذي على رأس النخلة قد تصيبه الآفة، قد يفتقد، قد يجف قبل ان يرطب، ولكن هذا المجني بالفعل لا يدخله غرر في نوعه. نعم. ان فني قبل ان يستوفي المشتري ما اشترى، نرجع الى بيع الثمر على رأس النخلة والى بيع الحليب من الغنم المعينة. جاء هذا وقال اشتري من ثمرة هذه النخل 10 صناديق وكل يوم تجيب لي صندوق، انتهينا من هذه مرح، كم 10؟ الصندوق 10، هذه 100، ودفع الثمن واخذ صاحب الثمرة كل يوم حينما يجني ثماره يمر على صاحبه بصندوق. استمرت الشجرة تعطي ثمرة الى 10 ايام ب10 صناديق، انتهينا من العقد. في احد له عند ثاني شيء؟ انتهينا. لكن لو قدر بان النخلة اعطت ثمارها 8 ايام ثم جف الرطب وصار تمرة، او جاء الريح واسقطها، هل استوفى ما عقد عليه من هذه الشجرة ولا بقي شيء؟ بقي له. كم بقي له؟ 2/10. الاثنين من عشرة معروف ثمنها ولا لا؟ 20 ريال. اذا انفسخ عقد المبيع من 10 ومضى في 8 وبقي للمشتري قيمة الاثنين. ماذا يفعل في هذه القيمة؟ يلزم بأن يأتيه بصندوقين رطب توفية للعقد؟ لا. ماذا يفعل؟ هذا الذي يبينه مالك رحمه الله. نعم. إن ثني أو تلف أو تعذر التوفية بأن الرطب صار تمرا، العنب صار زبيب، على أي صورة امتنعت التوفية للعشرة، ماذا يفعلان؟ رد عليه البائع من ذهبه الذي دفع، لأنه دفع يوم العقد. يوم العقد دفع قيمة 10 صناديق وباشر الأخذ من أول يوم، واستمر يأخذ حتى أخذ 8. تعذر التوفية، انفسخ في الباقي. بلما انفسخ في الباقي اعطيني ايش؟ 20 ريال. رد عليه من ذهبه بقدر الباقي. طب كان معطيله دينار في 10 صناديق، الدينار كم يكون قيمة الصندوقين من الدينار؟ ما معنى دراهم معنى دينار واحد؟ ننظر لاثنين من عشرة نسبتها كم؟ الخمس ولا لا؟ ننظر الدينار كم خمسه، نرده عليه على المشتري. رد عليه البائع من ذهبه بكتاب الرقيه او ياخذ منه المشتري سلعه. هنا مالك يوسع، تعال انت اخذت 100 درهم 100 ريال، وصلني 8 صناديق ب80 ريال، عندك 20، اعطيني 20. والله ما عندي ولا درهم. فلوسك اعطيتها للعمال، فلوسك اشتريت بها كذا، فانا ابغى حقي. قال ابشر، عندي تين، عندي عنب، عندي رمان، تعال اعطيك بال20 حقك. ماذا يفعل في الوفاء في ال20 من غير التمر؟ يقول له كل يوم تعال خذ لك كيلو رمان؟ لا، الان يوفيه حقه من النوع الثاني، ولا يفترقان وبينهما شيء. تبغى تعطيني حقتين؟ اعطيني سنين دقين 3 اكثر اقل بال20 دفعة واحدة. انا ما عندي كف هذا، عندي لي كف 10 ريال فقط، ال10 الثانية اعطيني بها ايش؟ رمان. ما عندي رمان، اعطيني برسيم، اعطيني نعناع، اعطيني طماطم. لا يفترقان وبينهما من 20 درهم واحد، وليس بشرط ان يكون يوفيه من صنف واحد، لا، سواء اعطاله 10 دراهم وال10 الثاني اعطاله عنب، او اعطاله ب5 عنب و5 طماطم، او اعطاله برسيم بال10، ايا كان يستوفي حقه منه اما 20 نقدا واما عوضها من اي سلعة كانت، ولا يفترقان وبينهما شيء. لماذا؟ لان 20 دين في ذمة المين؟ البائع. هي دين ولا لا؟ دين من يوم ما وقع العقد. فاذا افترق وبينهما شيء من توفية 20 يبقى بعنا الدين بالدين، وهذا ما يسمى الكالئ بالكالئ، وقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم. اما يرد عليه نسبة الثمن مما دفع نقدا، واما يأخذ بدل النقد المنعدم سلعة بدلا من النقد، يعني كأنه بيع من جديد. نعم. أو يأخذ منه المشتري سلعة بما بقي له. نعم. يتراضيان عليها. يتراضيان، شوف، يتراضيان عليه يعني بيع من جديد. ولا يفارقه، أي المشتري لا يفارق البائع حتى يأخذ السلعة التي تراضيا عليها. نعم. إن فارقه قبل استيفاء العوض عن العشرين فإن ذلك مكروه. مكروه تحت حكمنا تحت خط أحمر. كلمة مكروه ليس معناها لا، يعني حرام. وسبق أن قدمت بأن كل من الإمام مالك رحمه الله وأحمد رحمه الله ينصان بالنص، وغيرهما من الأئمة يفهم من فقههما أن كلمة مكروه عندهم هي كراهية التحريم، لأن كل منهم من ورعه وتقواه ومخافته من الله لا يجرؤ أن يقول حرام، لأن حرام وحلال لا يحق لأحد أن يقولها إلا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان فيها نص تحليل وتحريم. ولا تقول لما تصف ألسنتكم ليه الكذب هذا حلال لتفتروا، لا، الحلال والحرام أمره صعيب. فيقولون مكروه، أكره ذلك، يريدون بذلك المنع. ومالك يقول إن ذلك مكروه، يعني كراهية التحريم، ويعلل لماذا؟ لأن الله الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. فإذا كان الرسول نهى يبقى مجرد كراهية كده غضاضة النفس، ولا النهي يقتضي التحريم؟ النهي يقتضي التحريم. نعم. لأنه يدخله الدين بالدين، يدخله بيع الدين بالدين، وهذا ممنوع. نعم. وقد نهي عن الكالئ بالكالئ، وقد نهي عن الكالئ بالكالئ. هنا وقفة بسيطة عند الكالئ. ما معنى الكالئ في اللغة؟ الكالئ بمعنى ايش؟ من يكلأنا هذه الليلة، ها؟ بمعنى الحارس. الكالئ بمعنى الحارس. وهنا بيع الكالئ بالكالئ. اذا كان لزيد دين يحل بعد شهر 100 ريال، جاء الشهر فلم يدفع، فقال له ابيعك بالمئة اردبا من التمر بعد شهر، يبقى 800 ريال، هذه ايش؟ دين ولا لا؟ لمن؟ لزيد. عابه عنها اردبا من التمر، يبقى هنا كل من الطرفين يكلأ الآخر، بمعنى يحرسه ويراقبه. صاحب المئة يحرس صاحب ايش؟ المدين بمئة، يحرس صاحب التمر حتى لمجيء وقته، وصاحب التمر يكلأ صاحب المئة عند مجيء الايش؟ وقت التمر. فكل منهما يحرس الآخر عند الموعد الثاني ليستوفي حقه منه. فقالوا الدين بالدين يجعل كل واحد منهما يحرس الآخر. طيب لما كان الدين 100، كان صاحب 100 فقط هو الذي كان يحرس المدين، لكن المدين ما يتطلع للثاني بشيء لأن الأجل لم يأتي بعد، لكن هنا صار كل منهما يحرس الثاني لأنه كلاهما مطالب بالوفاء عند حلول الأجل الثاني. فمالك يقول هذا الذي اشترى ولم يوف له البائع كل الصفقة وبقي له جزء منها، تم البيع فيما استوفاه وانفسخ في الباقي، فعليه أن يدفع له قيمته. فإذا أراد أن يدفع له، إن دفع نقدا انتهينا، إن لم يجد نقدا فبأي سلعة، إذا قال سأوفيك فيما بعد، هنا دخل الدين بالدين والكالئ بالكالئ، فلا يجوز ذلك عنده ولا عند غيره. نعم. فإن وقع في بيعه ما أجل فإنه مفروض ولا يحل فيه تأخير ولا نظرة. ولا يحل به تأخير ولا نظيرة، لأن هناك القاعدة، وإن كان ذو عسرة فإيش؟ فنظرة إلى ميسرة، هذا ما فيه نظرة، لأن هناك قرض حسن أو دين مستقل، لكن هذا كان فيه عقد وتجزأ العقد، انفسخ في البعض ومضى في البعض، فيجب أن تكون المقاصة حالا. رضي المشتري أن ينظر البائع في الباقي، ما المانع؟ أولا وقبل كل شيء، نهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدين بالدين، نخشى أن يقع هناك نزاع أو يدخل في ذلك محاباة أو يدخل في ذلك أي شيء. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين لأن في ذلك يدخل شبه الغرر أو المحاباة أو شبهة في ربا. ليش أخر؟ مع أن كل إنسان يبغى حقه عاجل. إذن هناك شيء، ويكفينا في ذلك أن النبي نهى عنه وكفى بذلك والحمد لله. نعم. ولا يصلح إلا لسبب المعلومة. انظر اصبر، استقر عندنا الصورة المتقدمة بأن الشخص إذا اشترى من إنسان من ثمرة نخلة معينة، إن وفى له المبيع فالحمد لله، إن اقتصرت الثمرة وعجز النخلة وعجزت عن توفية المبيع فإنه ينعقد فيما مضى وينفسخ في الباقي ويأخذ إيش؟ حصة الباقي من الثمن. مالك يقول أو يتراضيا على سلعة بينهما، وبشرط تلك السلعة التي تراضيا عليها يستوفيها المشتري قبل أن يفترق. أما إذا كان سيجعل هناك مهلة ويجعل فيها أجل، قال والله بقي لك 20 ريال انتظر حتى يحصل عندي العنب، العنب لسه حصلهم الآن، وأعطيك فيما بعد صندوق عنب بال20. الآن حصل تراض من جديد على إيش؟ على صندوقين عنب، وين العنب؟ لسه ما جاء. هل يستطيع أن يعين صندوقين من كرم بستانه؟ لا. لماذا؟ قد لا يجيب شيء، قد لا يصلح. ولذا مالك يقول إذا كان هناك تأخير لا يكون مرتبطا بهذه التوفية للعقد الماضي، لأن ما يوجد له أجل لا يتعين بمعين، ولكن يكون بالذمة، بيع موصوف في الذمة لا علاقة له بالمتعين، ويكون الثمن حالا كما هو في السلم وليس في هذه القضية. نعم. اصبر. نعم. كان ايش؟ التبايع على الرطاب انتهى عند 8 صناديق وهم متعاقدين على 10، يبقى العقد على الرطب انفسخ بعد 8، اصبح الذي بينهما قيمة الاثنين وهي 20 ريال. اذا ليس بينهما تعاقد على رطب، انتهى عقد الرطب، وبقي للمشتري في ذمة البائع 20 ريال، سنبدأ نتعاقد عليها من جديد. بأي شيء؟ في سلعة اخرى حالة مسلمة، هذا لا مانع، لكن تكون على سلعة اخرى مؤجلة لا، لان هذا لا يتأتى فيه التعيين، ولا يصح الانعقاد على شيء غائب الا على موصوف في الذمة.